سوابق الهمم. خير طريق لنا في ظل الظلم الذي يتعرض له مسجدنا أن نفديه بدمائنا، فلا حياة لنا بعزة وكرامة، ومسجدنا حاله يوما بعد يوم تسوء وتزداد الهجمات عليه. فوطنوا أنفسكم على الرباط والجهاد والتضحية والفداء، وفكوا أغلال الدنيا عنكم. الشهيد فادي أبو شخيدم تقبله الله. ارمي على صهيون فالله المسدد والمعيد، اطعن فطعنك للنحور يقض عقر الكافرين، بالثأر خذ من غاصب واشفي صدور المؤمنين، ودع الكلام لطلقة أو طعنة حز الوتين. ارمي على صهيون فالله المسدد والمعيد، اطعن فطعنك للنحور يقض عقر الكافرين، بالثأر خذ من غاصب واشفي صدور المؤمنين، ودع الكلام لطلقة أو طعنة حز والثأر. أقصان المدنس من يهود الغاصب، والثأر غزة خذ لنابلس وأثر حاجر، ولضفة الأحرار خذ ثأرا وكن في الثائر، يا مقدسي الأرض بالسكين اطعن معتدي. والثأر أقصان المدنس من يهود غاصب، والثأر غزة خذ لنابلس وأثر حاجر، ولضفة الأحرار خذ ثأرا وكن في الثائر، يا مقدسي الأرض بالسكين كيني طعن معتدين. والبلغة في الهام مرقهم على حين، وقلكم كالأسود كمن مضوا لله يا ليث العليم، وانفض غبار الذل جاهدهم ببأسك لا تهن، أنت الفتيل وخلفك الأمدادكم في الصامدين. والبلغة في الهام مرقهم على حجر، وقلكم كالأسود كمن مضوا لله يا ليث العليم، وانفض غبار الذل جاهدهم ببأسك لا تهن، أنت الفتيل وخلفك الأمدادكم في الصامدين. فكتائب الإسلام للأقصى ستأتي لا تلم، من رجسهم ستطهر المسرى فذا وعد لمن، إما نعيش بعزة الإسلام نمضي فاتح أو للشهادة في سبيل الله سرنا تعيقين. فكتائب الإسلام للأقصى ستأتي لا تلم، من رجسهم ستطهر المسرى فذا وعد لمن، إما نعيش بعزة الإسلام نمضي فاتح أو للشهادة في سبيل الله سرنا تارقين.